ومن حوله، فإن هذا قد يقال أنه متعين، قد يكون في إحداها أحدهما شيء ينقله من الأخرى. نعم. الرجل عفى الله عنه إذا وضع على رأسه إشارة مستعارة هذه كلها المسألة معروفة محرمة، يظنها محرمة بحق الرجال والنساء جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من بني إسرائيل هلك نساءهم بسبب هذا، العلم بني إسرائيل بسبب هذا. هذه معاوية في صحيح مسلم، هذا قبة من الشعر ورفعها ويا أهل المدينة إن علماؤكم ثم هلك بني إسرائيل في هذا، ونهى عنه وصف الشعر. نعم. وإذا كان وصف الشعر محرم فجعل قبة من الشعر جعل رأس كامل من باب أولى التحريم والتلبيس والتدوير. نعم. ولو أصلع الحمد لله. مثلا البغلان الوصل مختلف، يعني مثلا انفصل في أبيض ما فيه انفجار أو أحمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، قال هذا وصل مطلقة، إنما العلماء قالوا تفصيل في هذا الشيء، ولكن بالله بظاهر العموم أو لا، لأن بعضه يضر إلى بعض. نعم. شيخ الأسباب والألوان. نعم. بالنسبة للأسباب الموجودة الآن المحتاجة الصبغ سهل، يعني هو أسود خالص صبغ فأسها بغير الأسود الخالص لا بأس، صبغ من حنة أو ما بأس. لا وضع الوجه المكياج يضر إذا كان ما يضر، ما لأن هذا مثل الصابون مثل الشيء. أما إذا كان يضر إذا عرف أنه يضر الوجه في هذه الرقعة سود أو نودية أو يضر يحفظ يمنع، أما إذا كان مجرد جمال ثم يزول مثل ما كانت في الصابون أو بغير الأشياء الأخرى. نعم. إزالة شعر الحاجبين للنساء أو الرجال والله لا يتعرض له يعني الحليب لعنة نعم يصح مثلا يصح. نعم. قال العلماء النمس اخذ الحاجبين على بعض راس شعر الوجه. نعم. اما في اللغه فسروا بالحاجبين والوجه. نعم. الغيره الشهر الاخيره من حمد. نعم. اقول الغيره الشهر الاخير من حمد. لا باس لا باس لا باس لا باس باللغه المطلقه. نعم. نعم. لا ركان الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نعم. هل يلحق في الوجه ما توقع على الساعة على وجه الإنسان؟ الألوان. لا مو بس، مو بس، هل يروح يغسل يروح. الوجه يبقى دائما. لا بأس بس، هل يحط الشبه الدار والأشباه؟ لا بأس بس. أنا وطل مرضع وطل حاجة. لا ولا حرج فيها. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصداق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه كنت يعتق صفية ونشا. قال فتجي من نش؟ قال قلت لا. قالت الصفية وكنت 500 درهم. هذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال فأين درعك؟ قال فأين درعك الفطنية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. عن عبد بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت على صداق أو قباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه كفه أو غصه. رواه أحمد والأربعة للترمذي. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امراه ولم يسبق لها صداقه ولم يسبق لها حكامات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقت ولا شطط، وعليها العده ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برعه الكواشف امراه منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وحسنه الجماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا وصحبه. اما بعد، هذا الباب الصداق، والصداق هو امساك المرأة في مقابل استمتاع الظن بها وقضاء وطنه منها وما يدفع ذلك. شرع الله جل وعلا ان يدفع على المرأة الصداق بما في ذلك من تسهيل النكاح وتيسير حصوله،